وجوي نعم. وجوي بالكلمة الواو لا وجوي بالنبيين نعم. أيضا ما حكم الوقف في غير موضع والوصل في غير موضع؟ ما لازم مراعاة الوقف إيه والابتداء زي ما بقول الإمام ابن الجزري بشرطه فليرعى وقفا وابتداء، لأن الوقف والابتداء بطاعة السامع المعنى نعم. للقارئ وللسامع معا. لو لم يراعي الوقف والابتداء هل يدخل في الحرام ولا المكروه؟ لا لازم يلتزم بالإيه؟ الالتزام بعلامات الوقف. بالوقف لأن يعني إيه الصحابة كانت تلتزم الوقف. نعم. لابد من الالتزام بالوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء بيعلم السامع ويبلغه ما يريد من معنى الجملة القرآنية. إنما الصحابة كانش تقرأ الآية كاملة، كانوا يرون لأنهم أعلموا منا. كانوا تون الإيمان قبل القرآن. هنا نؤتى القرآن قبل الإيمان، اللي هم بعد التابعين رضي الله عنهم والأئمة دول، وخد بالك هنا، فكانوا يراعون الوقف. فمراعاة الوقف والابتداء في جمل القرآن لابد منها. أما الذين يقولون لا كانوا يقرؤون الكتاب ولكن يعلمون هذه الآية هذه الجملة فيها أمر فيها نهي فيها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيها الآخرة فيها الكلام عن الدنيا فيها الكلام عن الحسنات فيها الكلام عن السيئات ما المقصود بهذه الجملة. فكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا أعلم منا بالقرآن، فإحنا على خطاهم، فلا بد وأن نراعي الوقف والابتداء. ولذلك نص علماؤنا على هذا، كان السلف الصالح يعتنون بالوقف والابتداء. يعني مثلا في جمل الآية لما نقرأ الآية جملة جملة بنفهمها، إنما حتة واحدة كده يبقى لا فهم للقرآن، هتفهمها إزاي؟ إذن فيجب أن نلتزم بعلامات الوقف لتحصيل المعاني والتدبر لكي نطبق القرآن. بالضبط كده. نعم. لأن القرآن كله ذكر عظة وتذكير الله سبحانه وتعالى، أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين بالقرآن آمين. المتدبرين للقرآن آمين. وأن يجعلنا من أهل السنة المحمدية، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كما نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسأله شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والدخول تحت لوائه ولواء الأنبياء والمرسلين وآل البيت والصحابة وجميع الذين رضي الله عنهم، ندخل تحت لواء الرسول وأحبابه جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح الله لكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. إلى الحلقة القادمة، أسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها إن شاء الله في رضاه، وأن يتقبل منا ومنكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.